بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، نقرأ إن شاء الله اليوم في عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الميزان. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله: والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان. ما شاء الله. هذا من جملة معتقد أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم. وكما مر كثيرا أن أهل السنة والجماعة يبنون معتقدهم وعبادتهم وأخلاقهم وسلوكياتهم على ما جاء في الكتاب والسنة، ولا شك أن من كان كذلك فإنه يكون هاديا مهديا، بخلاف من يعمل رأيه أو يتبع عادة أو ذوقا أو وجدانا أو خيالا أو مناما أو سياسة أو علم الكلام أو غير ذلك من الأشياء التي اتبعها من ضل، فإنه في خطر وعلى خطر، ومن اتبعه فقد زاغ مثله. من جملة هذه المسائل التي حصل فيها أيضا خلاف بين أهل السنة وبعض أهل البدع كالمعتزلة، مسألة الميزان. هل الميزان الذي توزن به الأعمال حق أم لا؟ هل هو حقيقة أم كناية عن العدل كما يقول المعتزلة؟ وأن المراد بالميزان إنما هو العدل، إقامة العدل، ولا يوجد هناك لسان حقيقي، هكذا يقول المعتزلة. أما أهل السنة فيقولون يوم القيامة تنصب الموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. إذن قد نص الله سبحانه وتعالى أن الموازين تنصب، أن الموازين تنصب لوزن الأعمال. أهل السنة يقولون يوجد ميزان له كفتان ولسان. اللسان هذا هو الحديدة المؤشر، الحديدة التي تؤشر وتميل هذه الحديدة في الجهة التي يكون الوزن فيها أثقل، تميل إلى الجهة التي يكون الوزن فيها أكثر أثقل لا أخف، هذا اللسان، لسان الميزان. فهذا ميزان حقيقي، ميزان توزن فيه الأعمال ويوزن فيه الناس، حتى الناس يوزنون فيه. لكن هذا الميزان للناس هو يرجع في الحقيقة إلى ميزان الأعمال، يرجع في الحقيقة إلى ميزان الأعمال. في ميزان للأعمال كما نطق بذلك القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. إذن في موازين تثقل وتخف، وفي كفة يضع فيها الخير كما قال رحمه الله: والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر. في كفة الخير وكفة للشر. من ثقلت موازين الخير عنده عفي عما عنده من الشر، عما عنده من الشر. من ثقلت موازين الشر عنده فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإن استوت موازين الخير والشر فهؤلاء أهل الأعراف. والوزن يومئذ الحق، والوزن يومئذ الحق. إذن هذا شيء حق ليس باطلا كما يدعون. هذا الميزان توزن فيه الأعمال. إيش الأدلة على أن الناس أيضا يوزنون؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بالرجل العظيم يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قام ابن مسعود رضي الله عنه يأتي بعود أو بقضيب له من أراك سواك فبدت ساقاه أسودان دقيقتان، فضحك بعض الجالسين قال: أتضحكون من دقة ساقي ابن أم عبد؟ والذي نفسي بيدي لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. لكن هل حقا الناس يضعون بأنفسهم هكذا؟ أو هذا دليل على أن هؤلاء الناس حسب أعمالهم؟ أو أن هذا دليل على أن المسألة ترجع إلى العمل لا إلى الميزان الحقيقي للأبدان؟ ظاهر الأدلة أن بعض الناس يوزنون، لا الكل، ظاهر الأدلة أن بعض الناس يوزنون، كما في هذه الآية كما سمعنا: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولكن هل كل الناس كذلك؟ هذا أمر ما نعرفه، لأننا ما نعرف أدلة جاءت بهذا العموم، لا نعرف أدلة جاءت بهذا العموم. قد يقول قائل: كيف توزن الأعمال؟ وهكذا عادت كثير من أهل البدع يستشكلون بعقولهم ثم يردون النصوص الواردة في ذلك. كل الأدلة التي جاءت في الموازين، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، كل هذا يتركونه ويقول لك هذا كله كناية عن العدل. وهم يستشكلون كيف توزن الأعمال، يعني جاء في ميزان الأعمال حديث صاحب البطاقة كما عند أحمد وغيره: إن الله عز وجل سيخلص رجلا على رؤوس الخلائق وينشر له في الميزان 99 سجلا من الذنوب، كل سجل منها مد البصر، فيقول الله له: أظلمك كتبتي الحافظ؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك حسنة؟ فيقول: وماذا تفعل؟ لا يا رب. ألك حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول له: بلى، إن لك عندنا حسنة، وهي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: يا رب، وماذا تفعل هذه الحسنة أمام هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم اليوم. فتوضع لا إله إلا الله في كفة والسجلات في كفة، فتطيش بهن لا إله إلا الله، أو فتطيش بها بهذه السجلات لا إله إلا الله، ولا يثقل مع اسم الله شيء. قد طبعا معروف هذا الحديث من جملة الأدلة التي استدل بها القائلون بعدم تكفير تارك الصلاة، لكن هذا بحث آخر ليس هذا موضوعه الآن ولا نحب أن نخوض فيه. وإنما قد أجيب على هذا الحديث بأجوبة عدة، القائلون بكفر تارك الصلاة أجابوا على هذا الحديث بعدة أجوبة ليس هذا موضعها، وقد ذكرتها في كتابي سبيل النجاة في بيان حكم تارك الصلاة. على كل، هذا ميزان للأعمال، هذا ميزان للأعمال، سجلات فيها سيئات توزن. لكن قد يقول القائل: كيف هذه الأعمال توزن؟ كيف الصلاة توزن؟ الشيء المعنوي هذه كيف توزن؟ كيف كلمة لا إله إلا الله هذه توزن؟ ويستشكل وزن أي شيء غير الأعيان الملموسة. أصبح عنده الأعيان الملموسة هذه كيف توزن؟ غيرها كيف يوزن؟ الشيء المعنوي كيف يوزن؟ أقول: إذا كان البشر قد استطاعوا أن يزنوا هذه الأشياء، فما ظنكم برب البشر؟ أولا يجب علينا قبل كل شيء أن نسلم بأن الله على كل شيء قدير، أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يزن الأشياء المعنوية غير الحسية ميزانا لا يظلم فيه أحد. هل الله قادر على ذلك أم غير قادر؟ الله عز وجل لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. طيب، نريد أيضا من باب المعرفة، أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. نقول إذا كان البشر قد نجحوا في وزن أمور غير حسية وغير ملموسة وغير مخبوضة قبض اليد، يعني ليست من العينيات ولا الماديات، أشياء معنوية كلها، إذا كان البشر قد نجحوا في ذلك فكيف برب البشر؟ نحن في زماننا هذا أصبح فيه ميزان للحرارة والبرودة. في أحد يعرف يمسك الحرارة كيف يدي؟ أصبح فيه ميزان للضغط، أصبح فيه ميزان للكثافة. هذا موجود في زماننا أم لا؟ يعني إذا كان العلم الحديث قد توصل إلى يعني ميزان يزن به أشياء في الغلاف الجوي وأشياء في الضغط الخارجي والضغط الداخلي وضغط البدن وضغط الدم إلى غير ذلك وسرعة الريح، إذا كانت الاكتشافات العصرية قد وصلت إلى هذا، فكيف الله سبحانه وتعالى ما يزن الأعمال المعنوية؟ إذن لا إشكال عند أهل السنة في أن الله عز وجل يزن أعمال العباد خيرها وشرها كما قال المؤلف، والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان. وهذا يدل على أنه ميزان حقيقي، ليس كما يقول المعتزلة هو كناية عن العدل، إنه ميزان حقيقي والله أعلم. نعم، فضل. قال رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. هذه مسألة عظيمة، الإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. أولا، الإيمان بالبعث والحياة بعد الموت والحساب ودخول الجنة والنار، هذه عقيدة من خالف فيها كفر، الخلاف فيها كفر. لكن الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، يعني عندما ذكر المؤلف الإيمان بعذاب القبر ليس معنى ذلك أن النعيم أمر مسكوت عنه، لا، الأدلة جاءت بعذاب ونعيمه، الأدلة جاءت بعذاب القبر ونعيمه، ولا بد أن يكون هذا مقررا في العقيدة. وكان الأولى بأن يقول: والإيمان بنعيم القبر أو بعذاب القبر ونعيمه، لأن العذاب والنعيم كلاهما قد جاءت الأدلة فيهما، وإن كانت الأدلة جاءت كثيرة في الذين عذبوا في قبورهم، لكن ليس معنى ذلك أن النعيم ليس موجودا. نحن نؤمن بعذاب القبر ونعيمه، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. لكن قبل ذلك نريد أن نقول الدور ثلاثة، أو ثلاث الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. دار الدنيا نحن نعيشها ونعيش فيها، والحياة فيها معلومة لدينا، وإن كانت كثير من أمور الدنيا تخفى علينا، وإذا كان الإنسان تخفى عليه أشياء كثيرة في جسده وفي نفسه فكيف بالأمور التي لم يرها أصلا؟ يسألونك عن الروح، كل الروح من أمر ربي، ما أحد الآن يعرف إيش هي الروح، ونحن فينا روح ومع ذلك ما نعرفها. كثير من خلايا الأجساد ومكونات الجسد من دم أو غير ذلك إلى الآن الطب الحديث يعجز عن أشياء كثيرة إلى الآن، لكن نحن في الجملة نعرف شيئا عن الحياة الدنيا، لأن هذه من عالم الشهادة نراها ونعيشها. الدار الثانية دار البرزخ، والبرزخ أي الفاصل بينهما، برزخ لا يبغيان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، برزخ أي فاصل. ودار البرزخ التي هي بعد الموت وقبل البعث، التي هي في القبور، هذه فاصلة بين دار الدنيا ودار الآخرة. والدار الآخرة التي بعد ذلك يخرج الناس من قبورهم إما إلى جنة وإما إلى نار، والناس فيها على حسب أعمالهم، وكل ما كان في دار البرزخ أو دار الآخرة نحن لا نخوض فيه إلا بقدر ما يكون معنا من دليل، لأن هذه مغيبات لا نعرفها ولا نعرف كيف نتكلم فيها، ومن تكلم في شيء منها بعلم فقد قال على الله بغير علم، وهذا ممنوع وحرام على الإنسان أن يتكلم بغير علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أمور الدنيا نحن ممكن أن نتكلم في بعض الأحداث التي مضت باعتبار أن التاريخ يحكيها لنا، وفي الأحداث التي بين أيدينا باعتبار أننا نعيشها وبقدر ما نعلم منها، فقد نخوض فيها ونحن لا نعلم حقيقتها. وأما ما بعد ذلك فإن كان عندنا نص وكلام عن الله وعن رسول عليه الصلاة والسلام بما سيكون تكلمنا به، وإلا ألجمنا أنفسنا عن الكلام في ذلك. المغيبات سواء كانت في الدنيا أو في البرزخ أو في الآخرة لا يجوز لأحد أن يتقحمها أو أن يكون من المتكلفين ويخوض فيما لا يحسن ولا يعرف. من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وقد خالف في ذلك بعض فرق الضلال كالمعتزلة، وكلامهم هذا موجود أيضا عند الرافضة. على أي حال أهل السنة يثبتون هذا، وكما مر بنا لا يثبتون شيئا إلا إذا كان في الكتاب والسنة، والأحاديث في ذلك كثيرة، والأحاديث في ذلك كثيرة، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم تفتنون في قبوركم، إنكم تفتنون في قبوركم، وقول عليه الصلاة والسلام عامة عذاب القبر من البول، وقول عليه الصلاة والسلام استعيذوا بالله من أربع في آخر في دبر الصلاة وقبل السلام قبل الانصراف وبعد التشهد، استعيذوا بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. كذلك أيضا مرور النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير إلى آخر الحديث. الحديث في هذا كثيرة وكلها تثبت عذاب القبر، وحديث البراء الطويل إن الميت أو أحدكم إذا وضع في قبره، أو إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال على الآخرة وإقبال على وإدبار من الدنيا، وإن العبد الكافر إذا كان في إقبال الآخرة وإدبار من الدنيا إلى آخر وما فيه، وفيه أنه يأتيه يعني في الحديث الأول ملكان أسودان أزرقان يجلسانه ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فإذا أجاب مد له مد بصره في قبره، وفتح عليه باب من الجنة، وفرش له من نعيم الجنة إلى آخر، والكافر بعكس ذلك. إذن كل هذه أحاديث تدل على عذاب القبر ونعيمه. لكن كما سمعنا من قبل إن أهل البدع أو كثير من أهل البدع يرون أن حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة، ومر بنا أنهم يسمون كثيرا من المتواترات آحادا لأنهم يجهلون هذا العلم، ولا أحاديث القبر كثيرة جدا، أحاديث القبر كثيرة، أحاديث عذاب القبر ونعيمه كثيرة جدا، ورواها عدد من الصحابة، ولكنهم لجهلهم بطرق أهل العلم في معرفة المتواتر والآحاد يعدون ما لم يبلغ التواتر في نظرهم هم آحادا. وقد مر بنا أننا لو سلمنا بأنها أحاديث آحاد فهي حجة، لأن هذا من باب العمل بخبر العدل، لكن ليس معنى ذلك أنه فعلا كما يدعون أن هذه الأخبار التي جاءت في السنة غير كافية في إثبات عذاب القبر. أن بعض أهل البدع في هذا الزمان كالرافضة أو المترفضة هنا في اليمن يقولون ما في آية أصلا في القرآن تدل على عذاب القبر، وهذه الأحاديث رواها الصحابة الذين خانوا الرسول عليه الصلاة والسلام وبدلوا الدين وفعلوا وفعلوا إلى غير ذلك من قولهم الباطل الإفك الذي لا يخفى عليكم. نحن نقول أدلة عذاب القبر ليست مقتصرة على السنة، مع أن السنة كافية في إثبات هذا، لكنها ليست مقتصرة على السنة، في أدلة أيضا في القرآن، في أدلة أيضا في القرآن تدل على عذاب القبر. من هذه الأدلة قول الله عز وجل في قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ذكر الله سبحانه وتعالى صورتين من العذاب. الصورة الأولى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. الصورة الثانية: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن العذاب الذي وصفه الله بأنه أشد العذاب هذا سيكون بعد قيام الساعة، هذا إذن عذاب جهنم. فما هو العذاب الذي كان قبل أن تقوم الساعة؟ ما هو هذا العذاب؟ لا يكون إلا عذاب القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فإن قال لا محتمل هذا في الدنيا، نقول لهم: قوم فرعون كانوا متجبرين في الأرض، كانوا يبطشون بالناس، ما يستطيع أحد أن يمسهم بسوء فضلا عن أن يعرضهم على النار غدوا وعشيا. ما سلم الناس منهم، قتلوا الرجال واستحيوا النساء، فعلوا الأفاعيل، تحدوا نبي الله ورسوله وكليمة من أولي عزم من الرسل موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. كيف تقولون أن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا؟ هذا كان في الدنيا، لأن عندنا الدور ثلاثة لا إشكال في ذلك: دار الدنيا والقبر والآخرة. أما الآخرة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما الدنيا فقد كانوا هم الملوك وكانوا هم الآلهة المتسلطين على رقاب الخلق، فمن الذي كان يستطيع أن يعرضهم على النار غدوا وعشيا؟ إذن ما بقي إلا أن هذا في دار البرزخ. هذا واضح أو واضح هذا الدليل؟ سألكم: عندما يأتيكم واحد من الحوثية أو من هؤلاء الذين تأثروا بهذه الأفكار الضالة يأتي يقول لك: أصلا ما فيش حاجة اسمها عذاب القبر، ليش ما في حاجة؟ أصلا ما في آية في القرآن. هل هذه الآية دليل أم غير دليل؟ والحميدي يلا قرر لي هذا الدليل. آل فرعون كان إذا قرروا أن هذه الآية قصر في الدنيا، فنقول لهم: آل فرعون كانوا جبابرة وكانوا يقتلون بالناس ولم يكن أحد يمسهم بسوء فظن أن يعلق عليهم النار غدوة وعشية. وقد ذكر في الآية في آخرها: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا لم يبقى إلا أن النار تدل على الذي يعرضون عليك غدوة وعشية. لأن الدور ثلاثة وحصرت عند هذا الحد. أحسنت. فيه آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. إذا العذاب العظيم هو الآخرة. العذاب العظيم ثم دل على التراخي. أحسنت، الدل على التراخي. إذن بقي معنا مرتين. إذن نعيد صياغة الدليل مرة أخرى. قال الله سبحانه وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قوله تعالى: ثم يردون إلى عذاب عظيم، ثم الدل على التراخي، الترتيب مع التراخي، هذا في الآخرة وهذا واضح. إذن يبقى العذاب مرتين، يبقى العذاب مرتين، عذابهم في الدنيا وعذابهم في القبر. إذا المنافق في الدور الثلاثة هو في كدر وفي عذاب وفي في الدنيا في منغصات، وقد تعرف حقيقته فتضرب عنقه، وقد تعرف حقيقة المنافق قد تظهر زندقته فتضرب عنقه. والزنديق في عرف السلف هو المنافق الذي كان يسمى بالمنافق عند الصحابة. إذن عندنا الآية ذكرت ثلاثة أنواع من العذاب، سنعذبهم مرتين، هاتان مرتان، ثم يردون إلى عذاب عظيم، العذاب العظيم في الآخرة، والمرتان في القبر وفي الدنيا. واضح هذا أيضا عندك يا مهدي؟ قرر لنا هذا الدليل. سنعذبهم مرتين، مرة في الدنيا ومرة في القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم في الآخرة. ثم يردون إلى عذاب عظيم، هذا سيكون في الآخرة. أيضا بعضنا يستدل بقول الله عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. اليوم، قالوا هذا سيكون في القبر، لأن هذا الذي بعد الموت مباشرة هو القبر، الذي بعد الموت مباشرة هو القبر. أيضا بعضهم ينسب إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذن ذكر الله سبحانه وتعالى العذاب أدنى وأكبر، أما الأكبر فهو في الآخرة، أما الأكبر فهو في الآخرة، وأما الأدنى فقوله سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، من هنا للتبعيض، دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. لا شك أن هذا العذاب في الدنيا لعلهم يرجعون، هذا الذي يتأتى في الدنيا الرجوع لا يتأتى إلا في الدنيا، أما في القبر والآخرة لا يتأتى الرجوع. لعلهم يرجعون أي في الدنيا. فنسبوا إلى ابن عباس أنه استدل بهذه الآية على عذاب القبر بقوله منا، ففي عذاب أدنى الذي هو عذاب القبر ويؤخذ جزء منه في الدنيا لهم، فالعذاب الأدنى الذي هو عذاب القبر ومنه جزء سيعذبون به في الدنيا. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، يعني على قول ابن عباس هذا العذاب الأدنى الذي هو عذاب القبر انقسم جزء في القبر وجزء في الدنيا، وأما العذاب الأكبر فهو في الآخرة. هذا أيضا مما استدل به من أدلة فيما يظهر لي أوضح ما استدل به في ذلك. هناك أيضا من يستدل بقوله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فقالوا يعني المعيشة الضنك هذه في القبر، مع أن المنازع قد ينازع ويقول هي في الدنيا، لكن نحن نريد أدلة مفحمة للمنازع، أو تكون على الأقل ظاهرة وراجحة. أظهر هذه الأدلة ما جاء في قوم فرعون، يليها أيضا في الدلالة الكلام حول المنافقين: ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. هذا أيضا ظاهر في الدلالة. في قول الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، فيه دلالة إلى حد ما أيضا ظاهرة، لأن قد ينازع أحد في كلمة اليوم، قد ينازع أحد في كلمة اليوم، وإن كان الظاهر في ذلك أنه اليوم الذي تخرج فيه أنفسهم، ولا يكون هذا العذاب إلا في عذاب القبر. والآية الأخرى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. فذكرت العذاب الأكبر وذكرت العذاب الأدنى وجعلت بعض الأدنى مقدما في الدنيا، وعرفنا أنه في الدنيا بسبب أن هذا يحملهم على الرجوع. فالإنسان إذا ابتلي وعذب وأصيب بالمصائب لعل ذلك يرجعه إلى الله عز وجل. هذا نحن أهل السنة نؤمن بكل ما ورد كتابا أو سنة في مسألة عذاب القبر، لكن نريد أن نرد بهذه الآيات ونقررها تقريرا واضحا أمام من يلبسون عليهم أو من يلبس عليهم أهل البدع بحجة أنه ليس في القبر عذاب. هذا إيش يستدلون به هؤلاء الجهلة؟ إيش يستدلون به هؤلاء الجهلة؟ كما قلنا دائما أدلة أهل الباطل بطلانها واضح فيها. يقولون نحن ندفن الميت وبعد عدة سنوات إن حفرنا عليه وجدناه نائما كما هو، ما تغير، أين النار التي حرقته؟ نجد الكفن كما هو من قماش لا زال، ولا نجد أثر الحريق في هذا الرفات أو في هذه العظام أو غير ذلك. هكذا انظر بهذه الأدلة، بهذه الأدلة يكذبون القرآن يكذبون السنة بسبب أنهم رأوا هذه الأشياء. طيب بعض الناس ممكن يقول لك ونحن رأينا بعض القبور مشتعلة نارا، ونحن رأينا بعض القبور مشتعلة نارا، ورأينا بعض القبور فيها دخان يخرج منها دخان، ورأينا بعض القبور عندما حفرت فيها حية كبيرة ما استطعنا أن ندفن الميت منها. إذا كان الكلام سيفتح أنا ما رأيت، ثاني يقول وأنا رأيت. لكن هل يستسيغ مسلم لنفسه أن يكذب كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام كون أن عينه ما رأت آثار الحرق وآثار النار في هذا الميت؟ الأمر الثاني، ما المانع أننا نرى الميت كما هو لم يتغير فيه شيء، أما هو يحس بالعذاب والنعيم وإن كنا نحن لا نشعر أنه يحس بشيء من هذا، ما المانع؟ هل فيه نص من كتاب أو سنة يمنع من كون هذا الشيء؟ أحد الأخوة يقول من هناك آية في قول الله عز وجل مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، هل هذا يدل على عذاب القبر؟ ليست صريحة، ليست صريحة ومتعينة أو ملزمة في هذا الموضع. على كل، ما المانع أن الإنسان يرى الشيء وهو على حالة، على حالة ما، وفي نفس الوقت هذا الشيء يعيش حياة أخرى نحن لا ندري بها؟ ألم نقل إن الحياة البرزخية حياة ليس في علم البشر ولا في مقدور البشر أن يعرفوا كنهها وحقيقتها وطبيعتها؟ طيب أليس في الدنيا، نضرب مثالا في الدنيا، قد ينام الرجل يرى في المنام أن عدوا يطرده ويقاتله، ويرى في المنام من العذاب ومن الشدة ومن الخوف والهلع والفزع وهو يجري جريا ما يعني جريا حثيثا، وأنت أيها المستيقظ بجواره تراه نائما لا يتحرك، صحيح هذا أم لا؟ في المقابل أيضا تراه يتنعم نعيما ليس له وصف، وأنت الذي بجواره لا تراه يتحرك. إذا كان الإنسان ينظر إلى أن الشيء هذا لم يتغير من مكانه، إذن ما حصل له حالة، فهذا سيترتب عليه نرد أشياء كثيرة. طيب أنا أركب في الطائرة ومعي هذا الكأس من الماء أو مثله وأضعه وأنا أمشي بسرعة 1000 كيلو في الساعة، ولا يتأثر هذا الماء ولا يتغير ولا يضطرب ولا يتحرك، هل معنى ذلك أنا واقف ومستقر وجالس في مكان لا أتحرك؟ هذه الأرض، هذه الـ يعني الـ عفوا هذا الحالة من حالات السفر التي نحن نراها بهذه الصورة انطلاقه يعني، واللي بيطلعوا الفضاء ما يشعرون بأي تغير وهم جالسون وهم يمرون على أمور لو أنهم في خارج هذا الكيان لكان لهم شيء آخر. إذن الإنسان ينام ويقوم من نومه، وقد ينام وهو ظمآن فيقوم وهو ريان لأنه رأى في المنام أنه يشرب، أو يقوم سعيدا مسرورا منشرحا لو أن إنسانا رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، والإنسان راح المدينة ورجع مكة وراح إلى أرض هنا ودرخ الأرض هنا وراح هناك ونام مكانه ما تحرك ونام مكانه، الروح تعذب والروح تنعم والجسد يعذب والجسد نعم. فإذا كان هذا يجري في الدنيا فكيف نكذبه في أحوال أو في دور أخرى لا نعرف نحن حقيقتها؟ هذا ليس دليلا يستدل به، مع أننا لو لم نعرف أدلة عقلية للرد عليهم لكفى أن نقول هذا كلام الله وهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكفى بهما حقا وأمانا ولا نلتفت إلى ما يقول هؤلاء. طيب، مسألة تتعلق بمسألة عذاب القبر ونعيمه، وهما قال ومنكر ونكير، وهما الملكان الأسودان الأزرقان اللذان يأتيان الميت في قبره ويقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك. هل تسميتهما المنكر والنكير هل هي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أن هذا لا يصح ولم يثبت من حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سمى الملكين بهذا الاسم أو بهذين الاسمين، ويرى أن المنكر هو يعني حال الرجل والنكير أي الإنكار عليه، والمنكر والنكير ليس اسمين إنما هما دلالة على حالتين، حالة الرجل حالة منكرة والذين ينكرون عليه حالتهم النكير. أما ملك اسمه منكر وملك اسمه النكير لا. وبعضهم يفصل ويقول طب منكر ونكير إذا كان إذا يعني مع الكافر، أما مع المؤمن يكون مبشر وبشير. وكما قلت لكم الأشياء الغيبية لا نعمل العقل فيها. هل صح الحديث في تسمية الملكين بالمنكر والنكير أم لا؟ فإذا صح الحديث نقول به، إذا لم يصح الحديث نقول ملكان ولا نتكلم. الشيخ الألباني رحمه الله يحسن هذا الحديث بمجموع شواهده، يرى أنه حسن بمجموع شواهده، ونحن الأصل عندنا أننا نقبل خبر العالم العدل في بابه إلا أن يثبت لنا خلاف ذلك. فمن بحث الحديث بحثا وافيا وظهر له عدم صحة الحديث فعند ذلك يكون لنا كلام آخر، أما الأدلة تقضي بأننا نقبل خبر من تكلم من أهل العلم بثبوته أو بضعفه إلى أن يثبت لنا خلاف ذلك. منكر ونكير على الحديث الذي يصححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه اسمان لملكين يأتيان إلى الميت في قبره يجلسانه ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، ترد إليه روحه، ترد إليه روحه عندما ينصرف الناس عنه وعندما يجلسه الملكان. فالمثبت من ثبته الله، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من عدم التثبيت، ونعوذ بالله من ألا نلهم رشدنا، وأن يثبتنا الله عز وجل بالقول الثابت في هذا المقام. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. العلماء يقولون بالقول الثابت في الحياة الدنيا أي عند سؤال أي في القبر، وفي الآخرة فمعلوم. على كل حال هذا السؤال هذان الملكان كما جاء في متن العقيدة منكر ونكير، وفي بعض الروايات المنكر والنكير. أما مبشر وبشير أو غير ذلك فهذا كلام لم يثبت به دليل ولا نشتغل به. مسألة تتعلق بهذا الباب أيضا، هل السؤال والافتتان في القبور عام لجميع الأمم أو خاص بأمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه خاص بأمة النبي عليه الصلاة والسلام، واستدل على ذلك بظاهر الأدلة: إنكم تفتنون في قبوركم، إنكم بي تفتنون أو تمتحنون وعني تسألون. وهذا خطاب موجه من النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. وبعض الروايات إن هذه الأمة تفتن في قبورها، فاستدلوا بأن هذا إنما يكون لهذه الأمة فقط. هذا من قال بأن الافتتان أو السؤال خاص بأمة محمد عليه الصلاة والسلام. منهم من ذهب إلى أنه عام لجميع الأمم، ولا يلزم من قول عليه الصلاة والسلام أنه خاطب أمته بذلك أن الأمم لا تكون كذلك، إنه يخاطب الأمة الموجودة، إنه يخاطب الأمة الموجودة. ومنهم من توقف، ومنهم من توقف. نحن في مثل هذا نقول أمة محمد عليه الصلاة والسلام النص فيها صريح بأنها تسأل، النص في الأمم الأخرى مسكوت عنه، ليس عندنا نص بأنهم لا يسألون إنما مسكوت عنه، فنحن نسكت، نسكت حيث سكت النص، ونتكلم أو ننطق بما نطق به النص. نعم ارفع صوتك. نعم قوم فرعون ايش؟ لا، هذا بحث آخر. كون أنهم يعذبون لا يلزم من ذلك أنهم يسألون ويفتنون بالسؤال: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لأن هناك مسألة أخرى، هل السؤال هذا يكون للمؤمن وللكافر أم خاص بالمؤمن والمنافق؟ أما الكافر فلا. في مسألة موجودة من مسائل أهل العلم في هذه المسائل، بعض أهل العلم ذهب لأن هذا السؤال يكون للمؤمن وللمنافق، أما الكافر فإنه لا يسأل، يعذب فقط. لكن في حديث الأحاديث الواردة في عذاب القبر أما المؤمن فيقال له كذا، وأما المنافق أو الكافر، أو الكافر، إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال على الدنيا، وإن العبد الكافر في إقبال على الآخرة، وإن العبد الكافر إذا كان في إقبال على الآخرة. ففيه جاء النص بالكافر، وهذه المسألة هي التي ستنفعنا في البحث الذي نحن فيه. إذا كان قوم فرعون يعذبون في القبر، وإذا كانت الأدلة التي ذكرناها بمن يعذب في القبر شاملة للمنافقين وللكفار، إذن وقد جاء أن عذاب القبر، أن الفتنة يفتن فيها أو السؤال يسأل فيه المؤمن والكافر، فما المانع أن تكون الأمم السابقة أيضا تسأل؟ وقد يرجح هذا أن أمة محمد هي أفضل الأمم، فإذا كان الافتتان شيئا مخيفا وشيئا مرعبا وشيئا يعني ليس فيه يعني ثبات إلا أن يثبت الإنسان ربه سبحانه وتعالى الذي ثبته في هذا، فكيف يقع هذا في أمة محمد وهي أفضل الأمم وتعافى منه الأمم السابقة وهي أقل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام مكانة عند الله عز وجل؟ إذن نصا في أمة محمد النص قد ظاهر، في الأمم السابقة لا مانع أن يكون هذا أيضا كان موجودا، ولعل الأدلة تشير إلى شيء من ذلك. وكما قلت لكم منهم من أثبت، منهم من الخصوص، منهم من أثبت العموم، منهم من توقف في المسألة. سؤال آخر، هذا الافتتان وهذا السؤال هل يأمن منه أحد؟ السؤال في القبر: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هل يأمن منه أحد؟ أم كل المؤمنين سيسألون؟ هل أحد من المؤمنين يأمن منه؟ الجواب نعم، العلماء نصوا على أن الأنبياء لا يسألون في قبورهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عنه لا يسأل هو، يسأل الناس به ويسأل الناس عنه ويمتحن الناس به، أما هو فلا يسأل. الصنف الثاني الشهداء، لقول عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيوف فوق رؤوسهم فتنة. وإذا سلمنا بأن الشهداء لا يفتنون في قبورهم أي لا يسألون، فمن باب أولى الأنبياء. والصديقون من باب أولى. صنف آخر المرابطون في سبيل الله، لقول عليه الصلاة والسلام رباط يوم وليلة في سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيامه، وإذا مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله وأجري له رزقه، وأمن الفتان، وأمن الفتان أي في قبره. أيضا من الأشياء التي تؤمن من فتنة القبر الحديث الذي يحسنه الشيخ الألباني أو صاحب مجموع طرقه، قراءة سورة الملك، سورة تبارك، من قرأها فإنه يأمن فتنة الدجال، عفوا فتنة الفتان أو سؤال الفتان في القبر. أيضا من هذا أيضا من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا أمن فتنة الفتان. هذه أشياء جاءت بأدلة، بعضها أدخل بالقياس كالصديقين مثلا الذين هم أفضل من الشهداء، الذين هم أفضل من الشهداء والمرابطين، وبعضهم لعدم ورود الدليل فيه كالنبي عليه الصلاة والسلام إنما تسألون عني، قالوا هو أما هو لا يسأل، وإذا كان الشهيد لا يسأل فمن باب أولى النبي عليه الصلاة والسلام لا يسأل. وبعد ذلك الحسب ما جاءت الأدلة، منهم من يضيف الأطفال والمجانين الذين لم يكلفوا في الدنيا، الأطفال والمجانين ومن مات قبل أن يبلغ الحلم الذين لم يكلفوا في الدنيا. طيب، هل عذاب القبر خاص بالجسد أو بالروح أو عام فيهما؟ القول الأخير هو الراجح، عام فيهما، وأن الروح تعذب متصلة بالبدن ومنفصلة عنه، تعذب متصلة بالبدن ومنفصلة عنه، وعذاب القبر يكون للجسد وللروح، للجسد وللروح أيضا. في النهاية، لماذا لم يظهر الله سبحانه وتعالى عذاب القبر للناس؟ لماذا لم يطلع الناس على عذاب القبر؟ قد يقول قائل لو أن الناس ينظروا، يعني فلان مات ودخل القبر وشافوا النار بعد ذلك كلهم يؤمنون والعاصي يعني يتوب والمجرم يرجع عن أجرامه، لأن أمام العين قبر فلان ها هو مشتعل. ولكن لا، الحكمة البالغة في أمره كله، من الحكم التي ذكرت في هذا المقام ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان راكبا بغلته ومر على أقبر جماعة من بني النجار ماتوا في الجاهلية، فحادت به بغلته حتى كاد أن يسقط من فوقها أو يسقط عنها، قال أقبر من هذه؟ قالوا أقبر فلان وفلان من بني النجار مات في الجاهلية. قال لولا أن تدافنوا، أي لولا أن تخافوا أن يدفن بعضكم بعضا، لدعوت الله أن يسمعكم الذي أسمع من عذاب القبر. إذن أخفى الله عن الناس عذاب القبر حتى يدفن بعضهم بعضا، ولا كان الميت يموت ويقول لك واحد لا يمكن احفر قبرنا، يمكن بعد ذلك على ما احفر تحت حصل لي حيه، او حصل لي مثلا النار تاخذني او غير ذلك، وبعدين يموت الميت ثم يترك مرميا على ظهر الارض. وانتم تعرفون ان دفن الميت من اكرامه. اذن اخفى الله عن الناس عذاب القبر حتى يتدافنوا. الامر الثاني، اذا اظهر الله عذاب القبر للناس ففي هذا ذل وعار لاهله وله ولذويه. ماذا يفعل ابناء رجل قبر ابيهم مشتعل؟ ماذا يفعل اهل رجل ابوهم قبره فيه كذا وكذا من الاهوال والمخاوف؟ فلله الحكمه في هذا، ان الله اراد الستر للخلق. ايضا لو ان الله سبحانه وتعالى ارى الناس العذاب لربما صعقوا، لان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر ان الكافر يعذب في قبره فيصرخ الصرخه يسمعها كل شيء الا الانس والجن، ولو سمعها الانسان لصعق. وقول عليه الصلاة والسلام كل شيء إلا الإنس والجن، أي كل شيء يمكن أن يسمع، كل شيء محيط بالمقبرة أو قريب منها ممكن أن يسمع الصرخة، مش كل شيء في الدنيا كلها من شرقها إلى غربها، لا، بدليل أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي فلما اقترب من القبور حاصت البغلة وحادت حتى كذا أن يسقط منها. ولو كان كل شيء يسمعها البهائم تسمع وهي بعيدة لسمعنا البهائم في حالة من النفرة وعدم يعني التمكن من تدليلها للراكب وغير ذلك، لأنها تسمع ما يذعرها، تسمع ما يأتي لها بالذعر. ولكن هذا يكون مما يمكن أن يسمع وهو قريب من ذلك. ما هو كل البهائم حيثما كانت في شرق الدنيا وفي غربها تسمع، لا. إذن أخفى الله سبحانه وتعالى عذاب القبر شفقة على الناس من أن يصعقوا إذا سمعوا الصرخة. الآن لو نحن جالسون الآن وسمعنا صوت مثلا بندق فرح ونحن جالسون، أليس يفزع الناس؟ وصوت بندق، فكيف برجل يعذب في قبره يصرخ الصرخة، يصرخ الصرخة يسمعها كل شيء إلى الإنس والجن ممن حوله من الأشجار ومن المباني ومن الحيوانات ومن كل من هذه الأشياء. حتى كان شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر أنه كانت الخيل إذا وعكت الخيل كان تأكل ولا يخرج منها، ما يخرج منها الروث أو شيء، ووعكت الخيل كان يؤتى بها إلى أقبر اليهود والنصارى فتخرج ما في بطنها، فتخرج ما في بطنها مما تسمع، صلى الله العفو والعافية. أيضا لماذا أخفى الله ذلك؟ من الحكمة أيضا في هذا. إيش إذا كم حكمة ذكرنا الآن؟ لولا أن تدافنوا ثلاث. ها؟ ثلاث. لولا أن تدافنوا. الأمر الثاني الستر للميت ولذويه. الأمر الثالث خشية الصعق. الأمر الرابع حتى يبقى هذا الأمر من الإيمان بالغيب، من المغيبات التي يجب على الناس أن يؤمنوا بها. وإن لو كان في عالم الشهادة كان أكثر الناس يتوبون، كان أكثر الناس وربما ناس يفتنون، رب رجل يظن أنه صالح والحقيقة أنه عمل أعمالا خفية من المنكرات فيعذب في قبره، فالناس يقول انظروا، تقولون هذا الصالح ينجو من عذاب القبر وهو يعذب في قبره، فربما ينجرفون إلى جهة أخرى. أبقى الله سبحانه وتعالى هذا الأمر حتى يكون هذا من الأمور المغيبة لنؤمن بالغيب والشهادة. أسأل الله أن يكفينا وإياكم عذاب القبر وأن يرزقنا وإياكم نعيمة. اللهم اجعل قبورنا حفرة روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم أنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ألهمنا حجتنا، وثبت كلمتنا، وثبت كلمة موتانا وموت جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.